إذا كان لغير الكبر متوعد بالنار ومتوعد بهذا الوعيد، وإذا كان الكبر متوعد بعقوبة أشد، لم جر ثوبه خيرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم نعم، وهنا ما قيده، لكن الحديث الآخر لم ينظر الله إليه، والحديث وحديث ما أسرع كبيرة في النار، بعضهم قيده قال إن هذا ما أسرع كبيرة في النار لا يكون إلا المتكبر، وقال إنه يحكم على هذا يقيد هذا بما قيد به الحديث الآخر. نقول لا يقيد، لأن العقوبة مختلفة، العقوبة مختلفة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد أشد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا في الوعيد على قتل النفس، وأن قتل النفس من الكبائر، وأن قاتل نفسه يعذب بالشيء الذي قتل به نفسه، فإذا قتل نفسه بحديدة يعذب بها يوم القيامة، يجع بها بطنه يوم القيامة في النار نعوذ بالله، وإذا قتل نفسه بأكل السم قال سم والسم وسم مثلثة، سم والسم والسم، إذا قتل نفسه بسم يتحسى في نار جهنم يعذب بهذا السم، وإذا قتل نفسه بأن تردى من مكان مرتفع من جبل أو غيره فإنه يتردى في نار جهنم. وقول خالدا مخلدا فيها أبدا هذا وعيد شديد، وهذا له عند أهل العلم محملات، المحمل الأول أن هذا في المستحل، إذا استحل قتل نفسه فإنه يكون كافر لأنه استحل كبيرة من كبائر الذنوب لقول خالدا مخلدا فيها أبدا، ذكر الخلود والتأبيد فدل على أن هذا كافر، فدل على أن هذا هو الكافر لقول خالدا مخلدا فيها أبدا تخليد وتأبيد، فهذا يكون في المستحل إذا استحله ورأى أن قتل نفسه حلال، مثل من استحل الزنا أو استحل الخمر، استحل قتل نفسه نفسه ملك لله، إذا استحلها كفر. والمحمل الثاني أن هذا في غير المستحل، فيكون مرتكب لكبيرة، ويكون الخلود خلود له نهاية، والتأبيد تأبيد له نهاية، ويكون هذا من المشتبه الذي يرد إلى المحكم، وقاعدة أن النصوص المشتبهة ترد إلى المحكم، ولا يتعلق بالمشتبه إلا أهل الزيغ، كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأهل الزيغ يتعلقون بالمشتبه ويتركون المحكم الواضح، وأهل الحق يردون المشتبه إلى المحكم، فهذا مشتبه نرده إلى المحكم نصوص المحكمة، وقد دلت النصوص المحكمة على أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي، وأن فاعل المعاصي تحت المشيئة، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقاتل نفسه ليس كافر إذا لم يستحله، فيكون الخلود خلود له نهاية والتأبيد له نهاية. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله، وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، وهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من حلف بملة قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. نعم، وهذا يدل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال، كان يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا أو هو نصراني إن فعل كذا، هذا يحلف بملة غير الإسلام،